الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، قال باب من أخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده، فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال وروى حمد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن عمر أوتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم، قال فألقي إليه سوري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه. سوار من هنا وصل للبيت. فلما رآهما عمر في يدي سراقة قال الحمد لله، سوار كسرى في يدي سراقة أعرابي من بني مدلج. وقال ابن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن عدي عن قيس عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة، قال هي لك، فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احكم ما شئت. قال 1000 درهم. قال قد أخذتها. قالوا له لو قلت 30 ألفا لأخذها. قال وهل عدد أكثر من 1000؟ انظر ماذا في هذا الرسول، يعني أخبر الصحابة أنه ستفتح الحيرة، فهذا كان يعرف. قال له هب لي ابنة بقيلة إذا فتحت، سيد من ساداته هناك. ففتحت سبحان الله دي، ووقعت في الأسر وأخذها بهذا الكتاب، كتاب بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوها عشان يعني يشتريها منه، فقال له تبيعني اياها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بألف. قال خذ قبل، فأعطاه 1000 وخذ. قال له كيف تبيعها بألف هذه؟ لو طلبت 30 ألفا يعني لأعطاكها، كان في عدد أكبر من 1000 2000؟ لكن أنا أرى أن 1000 هذه خلاص ما في بعد بعده. وقال سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد ومكحول عن ابي ادريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة الازدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستجندون اجنادا، جندا من الشام وجندا من العراق وجندا من اليمن. فقلت يا رسول الله خير لي؟ قال عليك بالشام، من ابى فليلحق بيمنه وليسقى من غدره، فان الله قد تكفل لي بالشام واهله. قال أبو إدريس من تكفل الله به فلا ضيعة عليه، وهذا حديث صحيح. وقال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان، قوما من الأعاجم حمر الوجوه فصص الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم مجان مطرقة. وقال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وهذا قد وقع قد في حديث صحيح البخاري، وقد وقع في قتال المغول. وقال هشيم عن تيار ابي الحكم عن جبير بن عبيده عن ابي هريره قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الهند، فان ادركتها انفق فيها مالي ونفسي، فان استشهدت كنت من افضل الشهداء، وان رجعت فانا ابو هريره المحرر. حديث غريب، هذا ضعيف. قال أخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب غزوة الهند، والبيهقي في الدلائل، وقال المصنف في الميزان خبر منكر، وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي ضعيف الإسلام. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طال، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. سر عقبة بن رافع، رافع يعني فعل بهن صلى بالرفع، وأتينا برطب من رطب بن طال، إذا هذه تفاؤل تصيب العيش. قال فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة اللي هو عقبة، وأن ديننا قد طاب. وقال شعبة عن فرات القزاز سمع أبا حازم يقول قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسؤسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعى. والحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. وعن جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن صابت عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضا وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضا بعد الخلاف وكائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله. وقال عبد الوارث وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال لي السفينة، سفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه النبي وكان يسمى سفينة لأنه كان رجلا قويا وكان يحمل على رأسه ويضع يده على رأسه يحمل شيء عظيم جدا فيسموه سفينة لها لكثرة ما كان يقدر يحمله على رأسه. قال لي السفينة أمسك أبو بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن خليفة. قال كذبت استاهوا بني الزرقاء يعني بني مروان كذا قالت علي 6 وإنما كانت خلافة علي 5 سنين إلا شهرين وإنما تكمل 30 سنة بعشرة أشهر زائدة عما ذكر لي أبي بكر وعمر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود. وقال صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه فقال وجدت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك فقالت غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال بل أنا ورأساه ادعو لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل متمنى متمن إني ولا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. والحديث رواه الإمام مسلم. يعني عائشة قالت ورأسها يعني أنها وجعة فقال لها النبي وما عليك يعني إذا أنت ودي وأنا حي فأنا هيأتك ودفنتك أرسلتك وهيأتك ودفنتك أنا بيدي يعني فيقول قلت غيرة يعني قلت كأني بك في هذه الليلة يعني تسمي فيها عروسا ببعض النساء يعني تسمي من هنا ها تتعرف على بعض النساء. ثم قال لهم النبي بل أنا وراسه يعني النبي هو الذي وجع صلى الله عليه وسلم كان هذا في يدي. قال لها ادعي لي أباتي وأخاتي حتى أكتب كتاب لأبو بكر يعني يعد له بعده بالخلاف فإني أخاف أن يقول قال ويتمنى متمن ويأبى الله والمؤمن إلا أبو بكر. قد وقع أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني جعل الأمر لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واجتمع الصحابة عليه صلى الله وسلم على عبده ورسوله.